إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد في الحصة السابقة تناولنا في الزمرة الأولى من مناهج الشيخ العلماء في تأليف القواعد الفقهية من ناحية الموضوع أيضا أنهم سلكوا نفس تقرير القاعدة الفقهية في معناها هذا الصلاح السابق الذي عرفناه بالمسائل السابق، وذكرنا أن من سلك هذا الطريق أصحاب الأشباه والنظريات في الجملة ومجلة الأحكام العدلية وممن جاءوا من تأويل ممن انتهجوا هذا الطريق من كتاب ومعلمي القواعد من المعاصر. أما الزمرة الثانية تعرضنا إلى أولئك الذين أثروا في كتبهم أنهم يتناولون القواعد الفقهية، لكن هذه الكتب التي تحتمل اسم القواعد هي في حقيقة الأمر ما هي إلا ضوابط فقهية مذهبية أو أحكام وتقاسيم أساسية أو أنها مجموعة فوائد فرعية لا غير إلا. وذكرنا من ضمن هذه الكتب كتاب تقرير القواعد وتحرير القواعد لابن رجب الحنبلي، وكذلك كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد مالك لابن الشريسي والكليات للمكناسي والقواعد الزينية لزين العابدين بن نجيه الحنفي، وأيضا كتاب الفرائض البهية في القواعد والقواعد الفقهية لمحمود حمزة الحسيني الدمشقي. نتعرض اليوم إلى الزمرة أو المجموعة الثالثة، وهي تتمثل في الكتب التي تناولت القواعد الفقهية لكنها أدرجت وأجمدت بل أقحمت معها مباحث وموضوعات فقهية و موضوعات أخرى عقدية، فأمزج وراء فيها أو أمزج فيها أشياء في حقيقة الأمر ليست منها. من هذه الكتب أو في طبيعة هذه الكتب يأتي كتاب تأسيس النظر وتقويم الأدلة لقاضي أبي زيد الدبوسي المتوفى سنة 1400، حيث أن في معظم هذا الكتاب تناول فيه القواعد المذهبية التي لم يصرح فيها أئمة المذهب بذلك، وتناول غير أن صياغتها كانت الصياغة المذهبية بناء على الفروع الفقهية. و هذا الكتاب أقسم صاحبه بعض المباحث الأصولية في الكتاب كمبحث بلاد العام والخاص ومبحث الاحتجاج في مذهب الصحابة وغيرها من المباحث الأصولية أدرجت مع الكتاب. احتوى كتاب القواعد هذا فيه من ضوابط ما لا يخفى، قلت احتوى فضلا عن قواعد فيه قواعد، فضلا عن قواعد التحية فيه قواعد أصولية من جزء معه، سواء هذه القواعد كان فيها الاختلاف، قواعد الأصول في الاختلاف بين العلماء الأحناف فيما بينهم أو بينهم وبين مذهب مالك والشافعي. كذلك من كتب أيضا تحريض الفروع الأصول لشهاد الدين محمود بن جامع الشافعي المتوفى سنة 50 و60، حيث أنه في هذا الكتاب تناول فيه الفروع الفقهية وأقام العلاقة بينها وبين القواعد الأصولية والضوابط الفقهية، حيث كان يضع القاعدة الأصولية والضابط الفقهي، ثم بعد ذلك يذكر الخلاف فيه ويفرع عليه جملة من المباحث أو جملة من الفروع أو المسائل الفقهية المترتبة على فصل الإمام الفقهي أو على يعني على الضابط الفقهي الموضوع أو على القاعدة الأصولية، ثم بعد ذلك يذكر دليلا. كذلك نجد كتاب آخر مدرج بين القواعد الفقهية وأقحم مع مباحث أخرى، كتاب للقرافي ومعروف بعنوان الفروق في أنوار الفروق لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي المتوفى سنة 84 و600. هذا الكتاب تواجد فيه جملة من القواعد الفقهية، غير أنه كما ذكرت وجدت فيه جملة من الموضوعات الفقهية والموضوعات العقدية، فمثلا نجد أنه ضمن قاعدة يتناول الفرق بين قاعدة القرض وقاعدة البيع، والفرق بين قاعدة خيار الشرط وخيار المجلس، وقاعدة بين عقد الصلح وغيره من العقود، والفرق بين قاعدة الغيبة والنميمة، والفرق بين قاعدة الحسد والغصة، والفرق بين قاعدة الطيرة والفعل، وغير ذلك من الأشياء تناولها في قاعدة، ثم بين الفرق في ما بينها. ولا شك أن مثل هذه المباحث التي أدخلت ضمن كتابه لا علاقة لها بالقواعد الفقهية في مفهومها السابق أو الاصطلاح السابق. كذلك نجد أنه أيضا أدرج كتابه مباحث أخرى أو قواعد أصولية أخرى ضمنها مباحث أصولية، كمسألة الواجب المخير وقاعدة اقتضاء المال الكسب ومسائل الشرط والمعامل وغيرها من المسائل الأصولية التي وجدت ضمن كتابه الفروع. وسنعرف في الزمرة الأخرى نعود إلى كتاب الفروع في الزمرة التي تليها في الزمرة الرابعة. كذلك من كتب القديم لم تتناول القواعد الفقهية بالمعنى الاصطلاحي الذي ذكرناه في أوائل الحصص هذه كتاب القواعد النورانية الفقهية لأبي العباس الشيخ ابن تيمية المتوفى في سنة 28 سبعمية. هذا الكتاب الذي بورده على أبواب الكتب الفقه تناول فيه أو طابع العام يدل على أن أو أنه تناول فيه الموضوعات الفقهية سواء في ذات العبادات أو في ذات المعاملات. هذه المواضيع التي تناولها في إجهاد وأخطاء فيها بحيث الموضوع يتكلم فيه ويناقش الأدلة ويتوسع فيه، وفي كل موضوع يدخل في ثنايا بعض القواعد الفقهية، بمعنى أن الكتاب بالرغم من قيمته العلمية وسعة مناقشة الشيخ إسلام في المواضيع في إثبات الأدلة الشرعية لأنه خفي فيه المعنى الاصطلاحي ولم يقرأ فيه المعنى القاعدة الفقهية بمعناها الذي تناولناه فيما مضى، وبمعنى أنه في القواعد النورانية لم يكن يؤصل يضع القاعدة ثم يذكر دليلها التأصيلي ثم بعد ذلك يسرع عليها الشروع الفقهية، وإنما غاية ما في الأمر أنه تناول مواضيع معينة في أبواب معينة ثم خلال مناقشة وإطراء المواضيع في الأدلة إلى آخره يضع قواعد فقهية على تطبيقات الفقهية. من بين القواعد التي تناولها الشيخ ابن تيمية في قواعد النورانية قاعدة المكشوف في وجوده لا يجب فعله ولا يستحب تركه بل يستحب فعله اختيارا، وقاعدة ما كان محرما بدون شرط فالشرط لا يبيحه، وما كان مباحا بدون شرط فالشرط يوجبه، وقاعدة أخرى أيضا قاعدة إذا تأثر الجمع بين واجبين قدم أرجحهما وأسقط الآخر بالوجه الشرعي. المهم أن الكتاب تضمن جملة من القواعد ولكن ليست بالمعنى الذي تقدم في الزمرة الأولى في تناولها. من أيضا الكتب التي تناولت القواعد الفقهية ولكن في ثنايا كتب أصولية نجد كتاب مفتاح الأصول لبناء فروع الأصول لأبي عبد الله محمد بن أحمد الشهيد بن سامي متوفى سنة 71 و700. هذا الكتاب أوضح فيه أو رقم فيه مؤلفه العلاقة بين الفروع والأصول وفق ضوابط أو وفق كليات مربوطة على مذاهب ثلاث وهي مذاهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وطرح من يتناول مذاهب الإمام أحمد وأهل الظاهر. فالكتاب الأصولي لشريف بن سامي هذا الذي اشترك فيه تبويبه الترتيبات أو التفتيش الأصول المعروف، فقد ضمنه الكتاب جملة أيضا من القواعد الشرعية مثل قاعدة من استأجر الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه، وقاعدة التعسيس أو من التعسيس، هذه القواعد الموجودة في الكتاب. ومثل هذا الكتاب كتاب التمهيد لأبي محمد عبد الرحيم بن حسن الإسنوي الشافعي المتوفى سنة 72 هذا الكتاب أيضا حافل بالفروع الفقهية ومشحون بالمسائل الفقهية التي تدور أساسا على الطلاق وأصحابه خلال كتب التخريج الأخرى ككتاب تخريج الزنجاني أو كتاب مصداق الفقهي الزنجاني فهؤلاء تناولوا أقسام فقهية من باب العدالات والمعاملات أي لم يقتصروا على جانب واحد في باب المعاملات ولكن في تخريج الزنجاني أنه طبع كتابه أي حقق كتابه وأعمل ألف كتابه على تدوين قواعد الفقه بينما كما قلت أنتم صاحب المكتب وضعوا على ترتيب قواعد الأصول ترتيب كتب الأصول. أقول أن كتاب التمهيد للإمام الإسنوي أيضا هو إن كان مقتصرا أيضا على مدى الشافعية طامة مثلا من الأحناف لأنه ضمنه جملة كبيرة من القواعد الفقهية كنت كما قلت في الكتاب الأصول يعني في تقرير فروع الأصول ذكر من الأصول القواعد الأصولية أدخل معها القواعد الفقهية قاعدة التأكيد خادم التأكيد و إعمال الكلام أو لم يهمال به غير ذلك من قواعد من أيضا من الكتب الذي كانت على هذا المسار ذكرناه في الزمرة الأولى والمنصور الإمام الزركشي المتوفى سنة 2700 المنصور الزركشي كتابه تناول في جملة كبيرة من القواعد الفقهية والضوابط الفقهية كما ذكرنا وقلنا أنه أقحم فيه موضوعات لها صلة بالتعريفات والتقاسيم الفقهية والمباحث الشرعية والتنبيهات والأحكام الفقهية كأحكام علمية وجلسة الصلاة وأحكام القرض وأحكام الدين إلى غير ذلك هذه الأمور كلية أدرجت ضمن مؤلفه أي لم يكن مؤلفه مستقل بقواعد فقهية بل زحم بقواعد أخرى ومباحث فقهية ومسائل فرعية أخرى ضمن المؤلف هذه بالنسبة لهذه الزمرة وهذه جملة من كتب أو بعض الكتب التي تنجد في الكتاب في زمرة أخرى من الكتب التي لم يتناول أصحابها القواعد الفقهية بمعنى الاستنباط السابق وإنما جنحوا إلى إقامة الفرق بين قاعدتين متشابهتين وعلى ضوء الفرق بين القاعدتين يفرق عليها فروع فقهية وهي ما تشمل كتب الفروع كتب الفروع من أجل هذه الكتب كتاب فروع لابن قراطي فهو معروف بعنوان الفروع في أنوار الفروع في شهاد الدين أحمد بن زيد القراطي المالكي كتاب هذا احتوى على 548 قاعدة هذه القواعد أولا تلها من كتابه كثيرا ولخص هذه القواعد وبين وكشف أسرارها وحكمها وأضاف إليها قواعد أخرى من غير الذخيرة، وكان منهجه في ذلك هو استنباط فرعين فقهيين لينتج قاعدة جديدة، أو أنه يستنبط بين قاعدتين متشابهتين ليتم التحقيق فيها، والتحقيق عنده فيها إنما يتم على السؤال في الفرق، سؤال في الفرق بين هذا وذاك حتى يعرف أو يتأكد أن القاعدة في ذلك صحيحة ثم يفرع عليها. كتاب هذا وإن تضمن عدة فوائد كثيرة وعدة قواعد، لكن هذه القواعد كما ذكرنا في ذلك ليست بالمعنى الاصطلاحي المعروف، هذه القواعد ليست بالمعنى الاصطلاحي وإنما هي عبارة عن أحكام أساسية لقاعدتين متشابهتين أقيم الفرق بينها، كقاعدة مثلا الخبر والإنشاء وقاعدة المشقة المسبقة للعبادة والمشقة التي لا تسبق العبادة، الفرق بين قاعدة المعاني الحكمية والفعلية، وغير ذلك من مثل هذه القواعد التي لا ترتقي إلى القواعد الفقهية المعروفة التي لم يراعي فيها صاحب التصويب الذي أو النمط الذي سار عليه كل من سلفي وغيره، ساروا على النمط المعروف إن كان وثابت لهم، إلى أن كما ذكرنا آنفا تقعيد القاعدة ثم بيان الأمثلة التي تفرع القاعدة بعد بيان تأصيلها إلى آخره الطريقة والنوع الأول للقواعد. هذا النوع الثاني للقواعد ليس في حقيقة الأمر من النوع الأول للقواعد الفقهية، وكما ذكر أنه أدرج القواعد الأصولية وأدرج فيها أيضا القواعد التي أو المباحث الفقهية والمباحث العقدية. هذا النوع أو هذه الجمرة تناول في الأمر الطرق الفقهية ولم تتناول القواعد الفقهية. مثل هذا الكتاب كتاب الاستغناء في الفقه والاستثناء لبدر الدين محمد بن أبي بكر البكري الشافعي متوسط القرن الشافعي الهجري، هذا الكتاب أيضا صاحبه ارتبه على سطح القواعد أولا وشرح ووضع القاعدة وشرحها، ثم تناول الاستثناءات هذه القاعدة وبين الفرق المسمكن بين هذه القاعدة والقضية، ارتبه على سطح القواعد أولا وشرح ووضع القاعدة وشرحها، ثم تناول الاستثناءات على هذه القاعدة وبين الفرق المتمكن بين هذه القاعدة والقوضية. هذا الكتاب في حقيقة الأمر حاكم في القواعد الفقهية وهي عند المعان لا تخرج عن ضوابط ليس إلا ضوابط فقهية مذهبية للفقه، وكان غرض صاحبها في كما أشار في مقدمة كتابه أنه يريد أن يحقق التحقيق والتحرير الدقيق للقواعد للضوابط الفقهية التي وضعها، ثم يقيم الفروق بين الفروق التي تختلف فيها الفروق وتتميز فيها المسائل، ثم يقوم ببيان المستثنيات الواقعة على تلك القواعد. فإذا هذا الكتاب ليس لم يتناول معنى القواعد الفقهية ومعنى المعروف صراحا، وإنما تناول الفروع الفقهية وتناول الضوابط الفقهية والاستثناءات على هذه الفروع وعلى مثال القواعد. ومن سار على طريق الكتاب في الفروع الفقهية كثير منهم أبو الفضل مسلم من عهد دمشق كتاب الفروع الفقهية، وكتاب أيضا مطالب الدقائق في تحرير الجوامع والطوارئ لأبي محمد عبد الرحيم بن حسن السنوي، وكتاب عدة الفروع لجمع المذهب من الجموع والفروع لأبي العباس يحيى بن شريف المتوفى في سنة 1500. هؤلاء وغيرهم الذين كتبوا في الفروع كتابتهم في الفروع ليست على النمط الزمرة الأولى التي كتبت فيه بمعنى أنها تناولت فيه القواعد الفقهية بمعنى الصراح السابق ولاحظت فيه الفرق بين قواعد فقهية وضوابط الفقهية وما يميزها من المباحث الأخرى المقارية الفقهية وقواعد الأصول. الزمرة الأخيرة أو المجموعة الأخيرة التي نتناولها هي كتب لا صلة لها في الأصل بالقواعد الفقهية، لا صلة لها ولا علاقة لها بالقواعد الفقهية لا من قريب ولا من بعيد. غاية ما في الأمر أنها أدرجت بين القواعد الفقهية كونها إما تحمل اسم القواعد أو القوانين، وإما أن تكون فيها مجموعة من القواعد المتناثرة في الكتاب أو في الكتابين سميت قواعد انطلاقا من هذه القواعد الموجودة في التناول. يمكن أن يقال من هذه الكتب كتاب قواعد الأحكام في مصطلح الأنام للعزم على الزمان السلماني الشافعي المتوفى سنة 60 سنية. هذا الكتاب برغم من أهميته وأنه فريد بنوعه وطويل ولا نظير له في بابه خاصة في المسائل التي تتعلق بالمصالح الفقهية، ضمنه صاحبه جملة من المباحث وقسم هذه المباحث إلى مباحث فقهية وأخلاقية وعقائدية. هذه المباحث الأخلاقية والفقهية والعقائدية جمعها في رباط واحد وقياس واحد. هذا القياس مرده ساسا إلى القاعدة الأساسية وهي جلب المفاسد وجلب المصالح وخلق المفاسد، كما أن الكتاب أيضا تضمن عدة قواعد فقهية، لكن هذه القواعد الفقهية تدور مدار القاعدة الأولى وهي قاعدة في جلب المصالح وخلق المفاسد. فإذا هذا الكتاب برغم من أهميته وتضمن القاعدة المصلحية فقد تناول فيه الباحث أسرار الشريعة وحكم التشريع وأفاد وأفاد، ولكن الكتاب يمكن في حقيقة الأمر أن يدرج ضمن علم مقاصد التشريع، لكن تبقى فيه ومحله هو في الكتب التي أويت فيها هذا المعاني وهي مقاصد الشريعة والمقاصد المثل من الكتب أيضا التي تندرج تحت هذه الزمرات كتاب القوانين الفقهية وهذا ما أجبناه في السؤال السابق قوانين الفقهية في ترخيص مذهب المالكية هو كتاب لأبي القاسم محمد بن أحمد بن زيد كلبي الغرناطي المالكي المتوفى 46 سنة هذا الكتاب أرسل كتبه في قواعد فقهية لا من قريب ولا من بعيد وإن كان لفظ القوانين قد يوحي بوجود قواعد فقهية لكن الكتاب كتاب فقهي تناول فيه المصنف مذهب المالكية وأشار إلى مذهب أبي حنيفة مذهب الشافعي مذهب الإمام أحمد وطارق مذهب الضرري وقسمه إلى باب التوحيد تناول في أثر المصير ونفس التقسيم العددي وهي عشر أبواب أيضا تناولها في الجانب الفقهي ثم زيّل فختم كتابه بالسيرة وتاريخ الخلفاء والأخلاق الكتاب حقيقة لا تذكره الفتة للقواعد الفقهية إنما هو كتاب فقهي إذن ما قد سمعنا من الناحية الموضوعية بمناهج المؤلفين من الناحية الموضوعية أنهم أن طرقهم في التأليف تباينت واختلفت وقد نبه كثير من أهل العلم على أنه لا ينبغي في مثل هذه القواعد أن تدرج فيها سواء قواعد علم العلوم أن تدرج فيها أشياء ليست منها أو أشياء قد تبعدها عن مجال تحتها فالقواعد الفقهية نجد بعض الكتب كما ذكرنا أنها تدخل مع القواعد الأصولية تدخل معها أيضا مباحث المآخذ والعلل المشتركة بين الأحكام هذه المباحث العلل المشتركة في القدر المشترك بينها ومباحث الفقهية ومباحث العقادية وغيرها من الأمور التي لا تتوافق ولا تتجانس وقد لا تتناقش مع القواعد الفقهية الأمر الذي قد يخرجها أو يبعدها عن مجال التحقيق ويضخم الكتاب بمثل هذه المباحث التي تضخم الكتاب ويكبر حجمه من غير ما حاجة إلى مثل هذا الكتاب إذا هذه هي المناهج التأليف شكلا ومضمونا وقد رأينا معكم إذن في المقدمات الأولية للقواعد الفقهية لأننا انتهينا منها إن شاء الله رأينا معكم تعريف القواعد الفقهية وعرفنا معكم خصائص وأهمية القواعد الفقهية ثم عرفنا أيضا المميزات القواعد الفقهية وقد ذكرنا في مميزات القواعد الفقهية الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية والفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية والفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي وعدلنا عن تعرض إلى الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة القانونية وتناولنا ذلك مخاطر القاعدة الفقهية مصدر القاعدة الفقهية وبينا أن مصدر الفقهية هي وليدة الحجج والبراهين الشرعية ونفس المصادر الفقهية التي نفس مصادر الفقه هي مصادر القاعدة الفقهية. ثم تناولنا أيضا حجج أو حجية القاعدة الفقهية. في حجية القاعدة الفقهية بينا أنها حجة إذا كان دليلا شرعيا أو معبر عن دليل شرعي، أما إذا لم تكن كذلك فلا حجية فقهية. ثم تناولنا معكم تاريخ القواعد الفقهية وبينا في تاريخ القواعد الفقهية النمط في كتابة الفقه والسبق الذي كان للأحناف الكتابة في القواعد الفقهية. تناولنا جملة من كتبوا في عند الأحناف تاريخيا إلى غاية ما كتبوه من هذا من حديث المعاصرين في تأليف القواعد الفقهية. ثم تناولنا أيضا ممن كتبوا القواعد الفقهية لغير الأحناف من المالكية والشافعية والحنابلة. ثم بعد ذلك رأينا جملة من كتبوا المعاصرين. تناولنا أيضا مصنفات الفروع الفقهية إلى أن انتهينا إلى مسألة المناهج في تأليف القواعد الفقهية. ذكرنا في المناهج أنه ينقسم أو قسمناه إلى قسمين، الناحية الشكلية والناحية المضمونية. أما الناحية الشكلية فقد رأينا أن الذين كتبوا في القواعد الفقهية من الناحية الشكلية يعني تناولوا قواعد لا يخرج عن أربع مناهج شكلية، إما لترتيب القواعد الفقهية وترتيب الأبواب الفقهية أو بترتيب الحروف المعجم يعني ترتيب الألف بائي أو ترتيب العددي يعني ترتيب العددي القاعدة الأولى ثانية ثالثة أو بحسب سعة القاعدة أما الناحية المنهجية الناحية الموضوعية رأينا أن الكتب اختلفت في من حيث الموضوع والمضمون، فبعضها كتب فعلا في قاعدة بمعنى مصطلحي وبعضهم هي كتب تحمل اسم القاعدة ولكنها في حقيقة عمق ضوابط فقهية أو أحكام أساسية، وبعضهم تناولت القواعد لكن مجلسها بمباحث وموضوعات، وبعضهم كتب في الفروق الفقهية ونكتب في القواعد الفقهية، وأخيرا كتب حملت بعض القواعد الفقهية أو أنها كتب سميت باسم القواعد أو القوانين ولكنها في حقيقة العمر لا صلة لها بالقواعد الفقهية. هكذا شابا ننهي المقدمات الأولية للقواعد الفقهية. الحصة لاحقة بفضل الله وقدرته إن شاء الله أن نتناول القاعدة الأولى من القواعد الفقهية ألا وهي الأمور بمقاصدها أو إدارة الأحكام على قصدها أو قاعدة إنما الأعمال بالنيات. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.